فضيلة الشيخ وفقكم الله، ألا يصح أن يفسر القرب في حديث يرضع على أنفسكم لأنه قرب إحاطة وسمع وبصر في القرينة وهي قولكم إنما تدعون سميعا بصيرا؟ وهل أحد قال غير هذا؟ إن القرب معناه قرب الإحاطة والسمع والبصر والعلم، ما أحد يقول غير هذا، ما هو قرب ذات بمعنى أنه مختلط بالناس، ما يقول إلا الحلولية. نعم.